بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصيام. قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهر بالبسملة أحيانا للإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية؟ الراجح في هذه المسألة الإصرار بالبسملة، الإصرار بالبسملة كما ثبت ذلك في حديث أنس وفي حديث عائشة وغيرهما. وكان العلامة بن عبد البر في رسالة مفردة في هذه المسألة بعنوان الإنصاف قد رجح الجهر بها أحيانا، ولكن القول الأرجح هو الإصرار بها دائما، وهذا هو شعار أهل الحديث أنهم لا يجهرون بالبسملة. والأحاديث التي فيها الإصرار بالبسملة كالجبال في الصحيحين وفي غيرهما، بخلاف الأحاديث التي فيها الجهر، فإما أنها ضعيفة وإما أنها غير صريحة أو موقوفة، فصحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح أو موقوفة. أما تلك الأحاديث التي فيها الإصرار فإنها من الأحاديث المتفق عليها، مع أنه مع الأسف الشديد قد حاول حفاظ الحديث من الشافعية أن يتكلموا في الأحاديث هذه التي فيها الإصرار، لأنها على خلاف مذهبهم، على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يجهرون بالبسملة، فأنت لا تبالي بكلام الشافعية في هذه الأحاديث، لأن المذهب أحيانا يؤثر على الإنسان، والله المستعان. فالإنسان بشر يهوى الشيء فيميل إليه، فما قاله حفاظ الحديث من الشافعيين في هذه الأحاديث التي في الصحيحين التي فيها الإصرار هذا كلام مردود، حاولوا يعلون هذه الأحاديث، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أحاديث صحيحة. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قنت في الوتر؟ أما كقنوتنا اليوم، يعني كقنوتنا اليوم هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما صلى التراويح إلا 3 أيام فقط، 3 ليال ثم ترك، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات وأوتر ب3. أما الوتر فإنه لا يضرك إذا لم يثبت في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر وكان يقنت في وتره وكان يعلم الدعاء في الوتر، دعاء القنوت كما علم الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمه للحسن، الحسن تعلمه من النبي، يقوله في وتره يقنت به. يقول: هل الصحيح أن يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ الصحيح الأول، السلام عليك أيها النبي، هذا الصحيح. وقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر في المدينة وعلم الناس التشهد وجاء فيه السلام عليك أيها النبي، وعمر قال هذا الكلام بحضرة جمع من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما السلام عليك السلام على النبي فهذه قالها عبد الله بن مسعود، ولم ينسب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أن هذا كان اجتهادا منه. أما التشهد الذي رواه ابن عباس ورواه ابن مسعود نفسه وروته عائشة ورواه عمر ورواه ابن عمر كله فيه السلام عليك أيها النبي، هذا هو القول الصحيح. وأما السلام عليك السلام على النبي فهذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا من شريعتي لعلمه الأمة، لقال لهم قولوا بعد موتي السلام على النبي. فقوله السلام عليك أيها النبي هذه ما هي مخاطبة، أنت ما تخاطب شخص غائب، وإنما هذه من باب قوة الاستحضار، قوة الاستحضار فقط، وإلا فإنهم يقولونها والنبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا ولا يسمعه. كل من صلى سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان يقول هذه الكلمة والنبي حي موجود في المدينة، هذه ما هي مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي ما يسمعه، وإنما هذه قوة استحضار. كما إذا دخلت المقبرة ماذا تقول للموتى؟ السلام عليك أهل الديار، تسلم عليهم وكأنك تخاطبهم مع أنهم ما يسمعون منك. فهل معنى ذلك أنك تدعو الموتى وتخاطبهم؟ هذه قوة استحضار، هذه واردة في لغة العرب، أسلوب من أساليبهم. فكلمة السلام عليك أيها النبي ليست من باب الدعاء أو المخاطبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يمكن حتى في حياته، هذا ما يمكن حتى في حياته عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يخاطب بهذا. فإذا فإن كان الأمر كذلك إذن لا فرق بين حياته ومماته، لا فرق بين حياته ومماته. فالصحيح في هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووا الصيغة النبوية كما سمعوها وكما تعلموها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي. يقول رجل طلب من رجل أن يجيب له على أسئلة مسابقة رمضان، فما الحكم؟ لا يجوز يجيب له على الأسئلة، هو يأخذ الجائزة، هذا نوع من النصب. يقول ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني الذنوب السابقة، الذنوب المتقدمة تغفر لك، هذا معنى. هل لليلة القدر علامات؟ نعم، جاء في حديث حسن أن من علاماتها أنها تطلع الشمس لا شعاع لها، الشمس تطلع، هذا جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن الشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها، وهذه علامة ثابتة في حديث حسن، وهي أصح العلامات. فأنت تأمل في الشمس عند طلوعها وانظر، ثم إن هذه العلامة ليست قبل الليلة وإنما بعدها، وإنما نعرف بها ليلة القدر فقط، هي بعد الليلة. حتى لو رأيناها ما استفدنا إلا معرفة أن ليلة القدر كانت البارحة فقط، هل يمكن أن نعمل أو نجتهد أو نفعل شيئا؟ لا، لأنها قد فاتت، والله المستعان. طيب، أيضا هناك أسئلة موجودة، على طريقتنا نجيب في كل ليلة على بعضها حتى نأتي عليها. نتابع في القراءة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، يعني يقول القياس أنه إذا خرج شيء من الجسم ما يفطر، لأنهم يقولون التفطير يكون من شيء داخل إلى الجوف، أما شيء خارج قالوا ما يفطر. فالتفطير بشيء خارج القياس على خلاف القياس، كالتفطير بالاستقاء، التفطير بالقيء عمدا، والتفطير بالحجامة، والتفطير كذلك بالاستمناء. لماذا؟ هذه أشياء خارجة. المني يخرج، القي يخرج، دم الحجامة يخرج من الجسم. فقالوا التفطير بهذا على خلاف القياس، لأن القياس أن التفطير من شيء داخل إلى الجسم، إلى الجوف. هكذا ظن هؤلاء. يقول رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. المستقي الذي يخرج القيء عمدا، لماذا فطر هذا؟ قال: لأن هذا القيء مظنة رجوع بعض الطعام إلى جوفه. يعني يغلب أن الذي يستقي أن يرجع بعض الطعام إلى جوفه، هذا الرجوع هو الذي يفطر به. طب القيء الذي خرج؟ قالوا: ما يفطر به. قال رحمه الله: وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. فطر الحائض على خلاف القياس، أن الحائض تفطر بشيء خارج بدم الحيض. قال: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. إذن كلامهم هذا ليس بصحيح. قولهم أن التفطير بشيء خارج على خلاف القياس هذا ليس بصحيح، ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. وابن تيمية رحمه الله له رسالة معروفة أجاب فيها على المسائل التي ذكر الفقهاء أنها جاءت على خلاف القياس، أجاب عنها مسألة مسألة. وتلميذه ابن القيم هذب كلامه في كتابه إعلام الموقعين، وهناك رسالة عصرية كتبها الشيخ عمر بن عبد العزيز العراقي، هذا أحد علماء أصول الفقه، كتب رسالة في هذه المسألة سماها المعدول به عن القياس، وقرر فيها ما قرره ابن تيمية بن القيم أنه ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس، وأجاب على المسائل التي ذكر الفقهاء أنها على خلاف القياس. قال: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وإنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. يعني ترك العصر إلى غروب الشمس إلى الليل، أو ترك العشاء إلى طلوع الفجر، والمغرب كذلك والظهر كذلك. يعني ترك صلاة الليل إلى أن طلع النهار، ترك صلاة النهار إلى أن دخل الليل، ما تقبل صلاته لو صلاها، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. كذلك من أفطر في رمضان عامدا متعمدا ما يقبل منه، حتى لو قضى ما قضى ما يقبل منه، نعوذ بالله. كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، ترك الجمعة عامدا، كيف تقبل؟ فاتت عليه. رمي الجمار له وقت محدد، في يوم النحر ترمى جمرة العقبة، في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث، ترمى الجمار الثلاث في أوقات محددة. لو ترك الرمي إلى أن خرج الحج، انتهى الحج، هل يمكن يقضي؟ أبدا. شخص ما رمى الجمار وبعد ما انتهى الحج وودع الناس وذهبوا، ذهب إلى منى، ومنى خاوية ما فيها أحد، الحجيجي انصرف، ذهب إلى منى وأخذ يرمي الجمار وحده، هل هذا يجزي عنه؟ الجواب لا. ترك الجمعة إلى أن انقضت فجاء إلى المسجد يريد أن يصلي الجمعة، هل يمكن؟ الجواب لا. كذلك من أفطر عامدا في رمضان أو ترك صلاة عمدا إلى أن خرج وقتها ما تقبل. كذاك الذي ترك الجمعة وكذاك الذي ترك رمي الجمار. لماذا؟ لأنها عبادة موقوتة، عبادة موقوتة، من فوتها حتى انتهى وقتها ما تقبل منه، عبادة لها وقت. قال رحمه الله: وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وهذا قد أمره بالقضاء إشارة إلى المجامع، إلى المجامع، من وقع في الوقت في نهار رمضان تعرفون فسد صومه وارتكب إثما عظيما وعليه الكفارة، هل يقضي هذا اليوم؟ على خلاف بين العلماء، منهم من قال يقضي لهذا اليوم، منهم من قال لا يقضي. الذين قالوا لا يقضي هم على الأصل المتقدم أن من ترك عبادة موقوتة كالصيام في رمضان أو كالصلاة أو كرمي الجمار أو الجمعة إلى آخره أن هذه العبادات ما تقضى، هؤلاء على الأصل. والذين قالوا يقضي يوما مكانه احتجوا بلفظة جاءت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاءه وقال له يا رسول الله إني هلكت، الحديث الذي تقدم معنا الذي جاء مع أهله في رمضان، قال له اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. هذه اللفظة احتجوا بها. شيخ الإسلام رحمه الله طبعا يضعف هذه اللفظة كما سيأتيكم. قال: وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقي. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، سوف يأتي البحث في هذا. لكن الشيخ انتقل لمسألة ثانية، مسألة من استقاء فعليه القضاء ولا لا؟ من تقيأ فلا قضاء عليه، ومن استقاء من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فهنا إيراد يريده شيخ الإسلام رحمه الله، قال له قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا المستقي بالقضاء، المستقي أفطر خطأ أم أفطر عمدا؟ أفطر عمدا، أفطر عمدا، ومع ذلك أمره بالقضاء. وأنتم تقولون إن من أفطر عمدا لا يقضي حتى لو صام السنة كلها، ما يقضي عنه ولا يجزي عنه، فكيف الجواب على هذا الإيراد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن استقاء فعليه القضاء. شيخ الإسلام سيجيب، يقول يعني المعنى قبل أن أقرأ، يقول المستقي إنما أفطر لعذر، إنما أفطر لعذر، كأن يكون مريضا أو أكل أكلة سببت له مغصا شديدا فاستقى من باب المعالجة والتداوي، استقى من باب كالمريض يتناول الدواء معذور، لذلك أمره بالقضاء. إذن المستقي كالمريض يفطر ويقضي، هذا الجواب. إذن هل حديث ما استقى عليه القضاء يعارض القاعدة أن من أفطر عمدا يقضي أو لا يقضي؟ الجواب لا، ما يعارض القاعدة المتقدمة. قال رحمه الله: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، هذا عند أهل الورع. يقول في التعليق هنا: قال السيد محمد رشيد رضا: روى البخاري من حديث عائشة: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني الغلام يروح يشتغل ويأتي بخراج إلى أبي بكر، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ يعني هذا الأكل الذي أكلته أنت الآن، تدري من فين جاي هذا الأكل؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة ولكني خدعته. ما ذكرها رشيد الله هذه المهمة. شوف، يقول: كنت تكهنت في الجاهلية لإنسان وما أحسن الكهانة ولكني خدعته. لقي رجل مغفلا كالمغفلين عندنا الآن، وأظهر أنه كاهن وأنه ساحر وأنه عنده علم بهذه العلوم الفاسدة الضارة، الرجل صدق تكهن له فأعطاه، فالغلام مشى ما أعطاه شيئا. تعرفون الكاهن له حلوان أعطاه، الغلام تكهن لهذا الإنسان فصدقه، ومضى الغلام بدون أن يأخذ حلوانه، فقابله فيما بعد هذا الرجل، قابل هذا الغلام فأعطاه أكلا، قال: خذ هذا مقابل الكهانة التي كانت في السابق في الجاهلية. أبو بكر سبحان الله لما سمع هذا الكلام، أبو بكر كان قد أكل من هذا الأكل، لما سمع أن هذا الأكل إنما هو حلوان على كهانة باطل، كهانة فاسدة، يعني مثلا مي كهانة فقط، كهانة ومخادعة وأكل المال بالباطل، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أدخل أصبعه في فيه وجعل يتقيأ، مع أن أبو بكر أكل الأكل وهو لا يدري معذور، لكن سبحان الله ما أحب أن يبقى في جوفه طعام، هذا مصدره سبحان الله الورع، وهو شيخ كبير، فلما تقيأ كأنه عوتب في هذا، كأنه عوتب، يعني ما تفعل هذا، أنت معذور ما تدري، الله سبحانه وتعالى يعذر الإنسان الذي لا يدري. فقال أبو بكر: والله لو لم يخرج إلا مع روحي لأخرجته، ما يبقى في جوفه، سبحان الله العظيم. فهنا القي كما يقول ابن تيمية لشبهة، كما تقي أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقي معذورا، المتقي إذا كان معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، واضح؟ وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر، وهذا يحصل، والله المستعان. قال رحمه الله: وأما أمره للمجامع، الآن ننتقل للمسألة الأولى، مسألة المجامع. الآن إذن المستقي هل يقال إنه أفطر عمدا وأنه لا قضاء عليه ولو صام الدهر كله؟ ها، ما يدخل في هذا لأنه معذور، هو كالمريض. إذن الحمد لله المستقي ما يعارض القاعدة. بقي الآن من المجامع. قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، نعم، وهي قوله: صم يوما مكانه، خذ هؤلاء الحفاظ. ضعفه البخاري في التاريخ الصغير وأبو عوانة في مسنده والبزار وابن خزيمة وابن عدي والعقيلي وابن عبد البر وكذا ابن تيمية وابن القيم. هؤلاء الحفاظ كلهم ضعفوا هذه الزيادة. قال رحمه الله: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، يعني في الأحاديث التي في الصحيحين. الشيخ الألباني رحمه الله هنا في الحاشية يقول فيه نظر، ثم ذكر طرقا لهذه الزيادة كلها ضعيفة، كلها معلولة متكلم فيها، لكن الشيخ الألباني قواها بمجموع الطرق تبعا للحافظ ابن حجر رحمه الله. حافظ ابن حجر أيضا كأنه يقوي هذه اللفظة أو هذه الزيادة بمجموع الطرق. أما الحفاظ البخاري وابن عدي ابن خزيمة أبو يعلى عقيل بن عبد البر فإنهم ما التفتوا إلى هذه الطرق وأعلوا بها الحديث وقالوا إنها زيادة ضعيفة. وابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا الرأي. ونحن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة هل يكون عليه القضاء؟ لا يكون عليه القضاء. لماذا؟ لأن المتعمد لو أكل الإنسان أو شرب متعمدا يقضي ولا ما يقضي؟ على الأصل ما يقضي، ولو صام الدهر كله. هذا الذي قرره ابن تيمية في البداية، أليس كذلك؟ فنحن إذا نظرنا إلى هذا الأصل نجد أن المجامع ليس عليه قضاء، عليه كفارة، ولكن يقضي احتياطا وخروجا من الخلاف. قال رحمه الله: ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجامع بذلك يعني بالقضاء لما أهمله هؤلاء كلهم، يعني هؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهد. وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. لو كان واجبا عليه لأمره به، ليس كذلك؟ فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالقضاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: دل هذا على أن القضاء لم يعد مقبولا منه، حتى لو قضى ما يقبل منه. وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا، يعني جامع متعمد، وهذا واضح لا شك، هذا صحيح، لأنه جاء إلى النبي خائفا فزعا ويقول: يا رسول الله هلقت. إذن على ما يدل هذا؟ أنه جامع متعمدا، أفطر متعمدا، وليس ناسيا ولا جاهلا. قال رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه. المجامع الناسي، ناسي أنه في رمضان. إحداهما: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. هذا كالذي أكل أو شرب ناسيا. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة: عليه الأمران. ما هما الأمران؟ القضاء والكفارة. وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه. ما هو الأول؟ لا قضاء ولا كفارة، هذا صحيح. فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، لأن العبادة صحيحة لأنه ما فعل شيئا منهيا عنه، إنه ناسي، ما يقال إنه آثم. فإذا كان لا يقال عنه آثم إذن ما فعل ما ينهى عنه، إنه ناسي، كأنه ما فعل أصلا. قال رحمه الله: إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. هذه قاعدة، يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به. صلى بدون وضوء، صلى ولم يستقبل القبلة، لم يفعل ما أمر به، تبطل عبادته. أو فعل ما حضر عليه، صلى بثياب نجسة متعمدا هو يعرف أن هذا لا يجوز، تبطل صلاته. أو صلى إلى القبور، أو صلى بمقبرة متعمدا وهو يعلم أن هذا لا يجوز، تبطل صلاته. قال رحمه الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. يقول طرد هذا القياس أو هذه القاعدة، نسحبها إلى الحج. حتى في الحج تعرفون الحج فيه محظورات اسمها محظورات الإحرام، من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو مخطئا، المخطئ الجاهل، ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.